الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التبتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 43. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمسلم هو المستسلم لأمر الله، والموحد هو الذي عرف الحق في دينه، وأن دينه هذا هو دين الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. وإذ قد بنى المسلم نفسه على الحق قبولا واستجابة، فإنه ولا بد يوجب على نفسه بما أوجب عليه حقه أن يعرف الحق، لأن الله عز وجل أنزل الكتاب بالحق، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل. فالحق اسم من أسماء الله، والحق تلك الصفة التي نزل بها كتاب الله، والحق هو كل ما وردنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كل ذلك حق، وكل ذلك صدق، وكل ذلك يقين يجب أن تنطوي القلوب عليه وتهتدي النفوس به وتنشرح الصدور بضيائه. وبقدر جهل المسلم الحق أو مخالفته للحق، بقدر ما يكون متلبسا بما هو ضد الحق، وضد الحق هو الباطل. كما أن الحق درجات، فإن الباطل درجات. والمسلم في سعيه في هذه الحياة الدنيا لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريد أن يخرج من هذه الدنيا كما دخلها، ويا ليت أن الأمر يكون كما دخلها، بل قد يكون أشد من ذلك وأسوأ مما هنالك، ذلكم أنه أقيمت عليه الحجة الرسالية وعرف الحق، لكنه لم يطرق بابه ولم يصل لبابه، فإذا به يتخبط في ظلمات الباطل من مخالفة سنة أو مواقعة بدعة أو تلبس بمعصية أو غير هذا وذاك. ولما كان الحق أيها الإخوة في الله على هذه المرتبة السنية ادعاه من ليس أهلا له، ودخله من ليس ذا قدرة عليه، فصار في الأمر شيء من اللغط. ومهما قال القائلون ومهما تكلم المتكلمون فإن الأمر لا يجاوز قلبك ونفسك التي أنت تعرفها وتعلمها، كما قال الله تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لم يقل ولو ألقى معذاره أو معذرته، وإنما قال معاذيره. فهذه المعاذير قد تغش بها زيدا وعمرا وفلانا وعلانا في دنيا لها أول ولها آخر، في أناس يتأثرون ويتغيرون ويتكدرون، لكن لم تغر نفسك ولن يغيب واقعك عن ربك الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من أجل ذلك أيها الإخوة الأحبة، وقد عرفنا الحق وقدره قبل أن نعرف به، لأن جبلة المؤمن ونفسيته وقلبه مجبولة على قبول الحق، ولكن الشيطان الرجيم يريد أن يلفت الناس عن الحق وأن يبعدهم عن أبوابه وأن يجنبهم لأسبابه. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهذه الغواية إنما هي إلى الضلالة من الهداية، ومن الباطل أو من الهدى إلى الباطل، ومن الحق إلى الضلال. فالمسلم بطبيعة نفسه يعلم الحق ويعلم علياءه ورفعته، من أجل ذلك تراه يجارب نفسه ابتغاء مرضات ربه، تراه يسمع السوء من الناس غمزا ولمزا وعزا، وهو يصبر ويصبر ويصبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قالوا متطرفون، قالوا متزمتون، قالوا رجعيون، لم يكن ذلك يوما سبيلا لأن يلفتنا عن الحق، لأن الحق عظيم وسبيل كريم يصل بنا إلى رضا الله، وهو الحق سبحانه وتعالى. ولكن نرجع ونعود إلى ما به ابتدأنا لنقول: قال الله تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. هذا في أصل الخلقة، فاجتالتهم الشياطين. أما بعد الخلقة والتكوين والحياة قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن لم ينجو المسلم المؤمن الموحد من كيد الشيطان، لا في أصل الخلقة قبل بعثة الرسل، ولا عند النشأة والتكوين بعد بعثة الرسل. لذلك قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو كان الأمر مقصورا ومحصورا بأصل الخلقة لما كان لإرسال الرسل والملائكة من فائدة بعد، لكن إرسال الرسل والملائكة لإقامة الحجة على الخلق، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ولهذا الحق أيها الإخوة في الله دوافع تقرب إليه وموانع تبعد عنه. ولما كان الأصل في المسلم السداد والاستقامة والهداية والرشد والتسديد، كان ذكر الأصل في الدرجة الثانية، وإنما يذكر في الدرجة الأولى ما خالف الأصل وشد عنه ونبا من سياقه. فلا بد والحالة هذه أن نبتدئ وأن يكون مجلسنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة متعلقا بالموانع التي تمنع من قبول الحق. فقد تسمع الحق وتنفلج أمامه وتصمت بين يديه وتسكن ولا تتكلم، ولكن لا تقبل. لماذا؟ هنالك أسباب هي موانع في نفسها من قبول الحق، مع أنك تقول الحق أعز ما يطلب وأعلى ما يرغب، مع أنك تقول أنا مؤمن بالله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ومع ذلك يأتيك الحق فترفضه، تسمع الحق فلا تتجاوب معه، يصلك الهدى إلى أذنك فلا يدخلها ليصل إلى القلب، وإنما يدخلها ليخرج من الأذن الأخرى. لماذا؟ لأن الإيمان واهن في القلوب، ولأن التقوى ضعيفة في النفوس، ولأن الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله لم تأخذ مأخذها منا ولم تفعل مفعولها بنا إلا في أقل القليل، إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. إن أعظم موانع قبول الحق هو ما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المانع الذي هو أصل الموانع كلها هو أشدها وأعظمها وأنكاها وأسوأها، لأن به موتا للحق وإماتة لأهله وكبتا لبرهانه وحجته. ولو أننا تأملنا موانع الحق كلها من بعد لعرفنا أنها تعود بسبب وترجع إلى سبيل يعود بها بنا إليها، إلى الكبر. فلقد جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، أذلك من الكبر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رفضه ورده وعدم قبوله وإباء الاستجابة إليه، وغمط الناس اي عدم اعطائهم قدرهم بقدر ما معهم من الحق. فالواجب عليك يا عبد الله ان تنظر الى الناس بقدر ما معهم من الحق، ليكون المقياس هو الحق، ليس المقياس هو اعيان الناس بشهرة او جاه او موسم او مكانة او سن او الى اخر ما يمكن ان يكون في انظار الناس مرتبة من مراتب او سببا من اسباب. فالكبر هو الذي منع ابليس ان يسجد لآدم، منع ابليس من ان يستجيب لامر الله، والله يأمره بغير واسطة، يقول له اسجد ويقول لا اسجد. أسجد لما خلقت طينا؟ كبر، كبر منعه من حق، وامتناع أودى به إلى كفر أكبر، وردة مغلظة ليكون شيطانا. وكلمة الشيطان تعني الخروج، شطنا أي خرج، كما نقول فسق أي خرج أيضا. فهذه أعظم معصية في الوجود، معصية آدم، معصية إبليس لربه في أمره له بالسجود لآدم، ومع ذلك أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر، كبره الذي منعه من الحق ليكون من أهله أودى به إلى هذه الحال وإلى هذا الضلال، بل إلى هذا الكفر الأكبر الذي ما بعده كفر بالله تبارك وتعالى. ومع ذلك على كفر إبليس فإنه يحلف، يقول بعزتك، يحلف بالله لأغوين ومجمعين إلا عبادك، يعترف بألوهية الله ويعترف بربوبية الله ويعترف بصفات الله، لكنه استكبر على أمر الله فكان من الكافرين. فالكبر أعظم ذلك أيها الإخوة في الله. فانظروا إلى أنفسكم وراجعوها، وانظروا إليها نظرة دقيقة رقيقة شفافة لا يكون بها خداع من النفس للنفس، وإنما يكون منها صفاء تستطيع به أن تحكم على نفسك بنفسك. الكبر أن تعرف الحق ثم ترده ولا تقبله، هذا أعظم موانع قبول الحق. ومن موانع قبول الحق أيضا أيها الإخوة في الله الجهل. فكم من الناس لما هم فيه من جهل بالدين رفضوا أحكام الدين، ولم يقبلوا الحق اليقين، وتنكروا له، ولم يدلوا لهداه عليه، وما ذاك إلا لأن الجهل يودي بصاحبه إلى أن يعادي نفسه. ومن هنا قال من قال: والجاهلون لأهل العلم أعداء. والله تبارك وتعالى أمر من لا يعلم أو من يجهل، وكل من لا يعلم فهو يجهل، أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن سؤال أهل العلم، لأن سؤال أهل الذكر هو الباب الأرحب والطريق الأوعب الذي به تأنس النفوس وتهتدي القلوب وتنشرح العقول، لا بشيء من دنيا الناس، وإنما بأمر نال رفعته وعلياه وقدره وقيمته من رب الناس جل في علاه. فلينظر من يخالف الحق بكبره، فإن لم يجد فلينظر إلى جهله أين هو من الحق الذي جهله فكابره ورده. ووالله أيها الإخوة الأحبة، إن الجهل من أعظم موانع الحق التي تمنع صاحبه من أن يهتدي بنوره ومن أن يتلبس بضيائه. والعجب أن هذا الجاهل قد يظن نفسه أنه على شيء وأنه على علم، فحينئذ يكون هذا الجهل كما يقال في لغة العلم جهلا مركبا، لأن الجهل قسمان: الجهل البسيط وهو مخالفة الحق، والجهل المركب وهو مخالفة الحق مع اعتقاد أن صاحبه على حق، هذا جهل مركب. فنسأل الله العافية. ومن موانع قبول الحق أيضا الهوى، هذا الهوى الذي سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه، هذا الهوى الذي لا يعرفه من نفسه بعد ربه إلا صاحبه، فيقبل ما يشاء ويدع ما يشاء، يقبل من هذا لأنه وافق الهوى، ويقبل من ذاك لأنه خالف الهوى. ومنها هنا سمي أهل البدع بأهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم لا يثبتون على قرار ولا يكونون على استقرار، فيقع منهم مثل هذا الواقع الأليم السيء السقيم الذي يكونون فيه مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فتجد أهل البدع وأهل الأهواء من أكثر الناس تنقلا ومن أكثر الناس ترددا ومن أكثر الناس تحيرا، لأنهم لم ينطلقوا من علم ولم ينطلقوا من مكان وثيق ومن أصل عميق، وإنما انطلقوا مما تتزين لهم الشبهات وبما يتزين لأنفسهم من أنفسهم من الكلمات والأهواء. فترى الواحد اليوم يكون على رأي لا يرجع إليه بالغد لحجة تبين له أو لدليل يستجد أمامه، وإنما لا إلى شيء ولا عن شيء ولا على شيء. ورحم الله الإمام ابن سيرين الذي جاءه رجل من طلابه وتلاميذه يقول له: يا إمام، أبشرك بشارة أن فلانا من أهل الأهواء، أن فلانا من الخوارج قد رجع إلى الحق وترك بدعته. قال: لا تعجل، انظر إلى أي بدعة أخرى سيقول. وهذا يذكرنا بقصة عبد الله بن مسعود في القوم الذين كانوا يذكرون الله، وذكر الله هو أمر من أعظم ما يتقرب به إلى الله، لكن لم يكن ذكرهم لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتحلقون في المسجد وعلى رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، فوقعوا في بدعة من بدع السنن والأذكار لا من بدع العقائد والأفكار، لكنهم لما جهلوا الحق ولم يعرفوا قدره أودى بهم هذا الابتداع إلى ابتداع أكبر وأعظم وأخطر. يقول راوي الحديث عمرو بن سلمة: لقد رأيت عامة أولئك الحنق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. من بدعة إلى بدعة، ومن بقعة إلى بقعة، ومن مخالفة إلى مخالفة، أعاذنا الله وإياكم. من أجل هذا ليكن لهج كل من وفقه الله إلى السنة وإلى العلم الصحيح وإلى منهج الصحابة والتابعين وتابعيهم، ليكن لهجنا جميعا بأن نسأل الله الثبات، وأن نقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، لعل الله يستجيب لنا ويتقبل منا فنموت على السنة كما عشنا على السنة. ومن موانع قبول الحق أيضا الحزبية، هذا السم الزعاف الذي يشتت الشملة ويفرق الكلمة ويبطل الحق ويحق الباطل، وصاحبه يحسب أنه من المحسنين صنعا. وفي الصحيحين أن أحد الصحابة ضرب آخر كسعاه، هذا يحدث، وكان أحدهما مهاجرا والآخر أنصاريا، فاحتد هؤلاء بهذا واغتم أولئك للثاني والآخر، فخرج الصحابة قسمين، كل منهم يقول يا للمهاجرين، والطائفة الأخرى تقول يا للأنصار. فوصل الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا كان قوله؟ اسمعوا، وهو يقول أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. لم ينتسبوا لقومية، ولم ينتسبوا لعنصرية، ولم ينتسبوا لإقليمية، وإنما انتسبوا نسبتين شريفتين معظمتين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما كانت هذه النسبة ستؤدي إلى نوع من تحزب الأمة وافتراقها، سمى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه دعوى الجاهلية. قال أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممكنة. وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه في آخره قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. لماذا؟ لأن تفريق الأمة ليس سهلا ولا يسيرا، لأنه ليس قليلا ولا أمرا يحتمل ويمشى به ويتساهل فيه، فكيف إذا كان افتراق الأمة شيعا وأحزابا؟ ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا، وفي رواية فارقوا، في قراءة فارقوا دينهم وكانوا شيعا، فالتفرق في الدين قد يؤدي إلى مفارقة الدين عياذا بالله تبارك وتعالى. والحزبية لا تلد إلا ضلالا، وهو المانع الرابع من موانع قبول الحق، وهو التعصب. فقد لا يتعصب إنسان لحزبيته أو لحزبية من هو مقدم عنده، وإنما يتعصب له لشيء قد يكون خفيا، والهوى الأصل أنه خفي لا يظهر إلا لمن وفقه الله وسدده بهداه، فتراه يتعصب. أئمة العلم الكبار من الأئمة الأربعة كانوا ينهون عن أن يتعصب لهم، ومن أن يتحزب له أو لآرائه. فكانوا يقولون: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزعي، وخذ من حيث أخذوا. كان الإمام أبو حنيفة يقول لتلميذه أبي يوسف: يا أبا يوسف، لا تكتب عني كل ما أقول، فإننا قوم نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. لماذا؟ حتى لا يكون هنالك تعلق يوقع النفس بالهوى وصاحبها لا يدريها ولا يتنبه لها. وهذه العصبية من صورها ايضا، وهو المانع الخامس، العاطفة. فكثير من الناس يحتكمون في شؤونهم وفيما يرون او يسمعون الى عواطفهم، وبالتالي فيرتضون بالدور الذي هم منه يهربون ولضده يطلبون، لكن عواطفهم العواصف تحرفهم عن ذلك. فاذا سمع الواحد منهم بخلاف عقائدي او علمي قال: لماذا هذا؟ اليس في اجتماع الكلمة ما هو اولى؟ اليس في الائتلاف ما هو احب؟ نقول: نعم، هو اولى واحب اذا سار على طريق الحق، واذا صار بابا الى الحق. اما ان يسير على غير طريق الحق، او ان يصير الى سوى الحق، فهذه عاطفة عاصفة لا تسمن ولا تغني من جوع، بل قد تزيد الامور ضلالا وتضاعفها اضمحلالا وتزيدها خبالا عياذا بالله تعالى. اذا هذه العاطفة اذا حكمتها لترشدك الى الحق، واذا هذبتها لتنير لك طريق الحق، واذا ضبطتها بمعالم الحق، فانعم بها واكرم بشأنها. اما اذا كانت سبيلا يمنعك من الحق، لا لتقوله ولا لتقبله ولا لتسمعه ولا لترضى به، فاين انت من الحق؟ والا فمن لا عاطفة له لا يكون بشرا سويا. لكن المشكلة في ان تضبط عاطفتك بالحق، اما ان تنخلع منها فهذا ليس بشرا، من ليس عنده عاطفة. ولكن من ضبط عاطفته بالحق وارتضاها بالصدق وقادته الى الهدى، كان ذلك سبيلا يمنعه ابواب الردى. ومن موانع قبول الحق ايضا التقليد، هذا التقليد الذي يكون صاحبه فيه كأنه بهيمة. والتقليد انما سمي تقليدا من القلادة التي تطوق العنق، والقلادة التي يتقلد بها الدواب، الذين لا يميزون البهم العجب، الذين لا يفقهون ولا يفهمون. وهكذا كل مقلد، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: لا يقلد إلا جاهل أو غبي. والكلام بطبيعة الحال في من له قدرة على المعرفة، ثم إذا به يكبت قدرته ليرضى بالدنية في دينه تقليدا بهيما أعمى، وكل التقليد أعمى. أما من لم يكن عنده من العلم سوية ولا من الفهم درجة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا لا نطالبه بأن يحمل المثاقيل العظام وهو لا يقدر أن يحمل الأوزان الخفيفة، لا نطالبه بأن يخوض في مسائل الخلاف العالي وهو لا يزال في الضحضاح والرقراق. هذا نقول له مذهبك مذهب مفتيك، ومذهبك مذهب من تثق به من أهل العلم والدين. لكن قولنا هذا في من يحسب نفسه أنه على شيء، وفي من يتنطح للحق وأهل الحق، ثم إذا به عند المواجهة والبحث ليس إلى شيء ولا على شيء ولا من شيء، أوبق نفسه بقلائل التقليد ليكون موصوفا بذلك الوصف الذي وصف به ذاك الإمام أمثاله من الذين رضوا بالتقليد ولم يعملوا أفكارهم ولا أفهامهم ولا ما وفقهم الله إليه من سوية علمية للوصول إلى الحق وللدعوة إلى الحق وللامتثال إلى الحق. أقول أيها الإخوة في الله، موانع الحق أكثر من هذا وأوسع دائرة وأعمق غورا، لكننا إذا تأملناها فإنها جميعا تلف وتدور في بقعة واحدة وترجع لتؤول إلى أصل واحد، وهو الكبر الذي ابتدأنا بذكره نختم بذكره. الكبر بطر الحق وغمط الناس. نسأل الله تعالى أن يفهمنا الحق وأن يعرفناه وأن يهدينا به وإليه لنكون من أهله ودعاته وحماته القائلين به والرافعين لواءه ورايته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فمن عنده يا إخوة سؤال أو استفسار في هذا الباب أولا وإلا ففي غيره ثانية، والله يسددنا وإياكم. جزا الله عنا شيخنا خير الجزاء وبارك الله له في علمه وفي عمره. يقول السائل، يقول شيخ الإسلام بارك الله في شيخنا وجزاه الله عنا خير الجزاء، يقول السائل، يقول شيخ الإسلام إن كلمة أهل السنة اتفقت على أنهم لا يكفرون المؤمن بذنب ما لم يستحله، وذلك من حيث فعل المنهي عنه لا من حيث ترك المأمور به، أرجو التوضيح. هذا واضح وبين. شيخ الإسلام ها هنا يتكلم عما اتفقت عليه كلمة الأمة، كلمة أهل السنة، ولا يتكلم عما اختلف فيه أهل السنة. ففرق بين فعل المحظور وترك المأمور. أما فعل المحظور فاتفقت الأمة على أن فاعل المحظور لا يكفر، أما ترك المأمور فقد اختلفوا، فبعض أهل العلم كما يقول شيخ الإسلام يكفر بترك الصلاة، وبعضهم يكفر بترك الصيام، وبعضهم يكفر بترك الزكاة، وبعضهم يكفر بترك الحج. هذه أركان الإسلام الأربعة ومبانيه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويقول وهذه الأقوال كلها أقوال عن أحمد، وهذه الأقوال كلها أقوال عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن لا إشكال بتة في عبارة الإمام أحمد، لأنه يتكلم عما اتفقت عليه الأمة من فعل المحظور وليس من ترك المأمور، فيجب أن يفهم الفرق بين هذين. ولكن أننا نفرق في فعل المحظور بين أمرين، فليس كل محظور يشترط فيه الاستحلال. فإن الإمام ابن القيم رحمه الله قد ذكر أن الكفر نوعان: عملي واعتقادي، وأن الاعتقادي مكفر، وأن العملي أيضا نوعان: نوع مكفر ونوع لا يكفر. أما النوع الذي يكفر فهو الكفر المضاد للإيمان أو المنافي للإيمان، كسب الله ورسوله أو إلقاء المصحف في القاذورات عياذا بالله، أو السجود للسمك وغيرها. فهذه الأنواع من النوع أو من قسم الكفر العملي هي مكفرة لا تحتاج إلى استحلال، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى وجود شروط وانتفاء موانع ليكون المتلبس بها القائم بها كافرا. أما هي وهو بها فهي كفر أكبر بذاته، بينما النوع الآخر مما دونها مما لا يقال إنه كفر مضاد للإيمان أو ناف للإيمان، يقال بأنه لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أما اشتراط الاستحلال في الكفر العملي المضاد للإيمان فهذا أنكره شيخ الإسلام رحمه الله وسماه زلة عظيمة ورفوة كبيرة تعقب فيها القاضي أبا يعلى الحنبلي رحمه الله في كتابه مسائل الإيمان. يقول السائل: هل يجوز هجر العاصي بعد انتفاء الموانع بحقه؟ وإذا كان يجوز هجر فهل هجره كهجر المبتدع؟ وكيف تكون طريقة هجره؟ الهجر أيها الإخوة في الله، سواء كان هجرا للمبتدع أو هجرا للعاصي، إنما هو وقائي إصلاحي، وليس هو انتقاما ولا إداية عينية. بمعنى أن هذا العاصي أو ذاك المبتدع الذي تهجره لماذا؟ لسببين اثنين مجتمعين. أما الأول فأنك تهجره خشية أن يمسك شرار معصيته أو بدعته. أما الثاني أن تهجره ليعلم أنه مخالف للحق، منابذ له، مناف لضيائه ونوره. وقصة المخلفين الثلاثة رضي الله تعالى عنهم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكيف هجرهم الرسول وأصحابه حتى كاد الواحد منهم ينكر نفسه، كما يقال كأنما يمشي ويتكلم مع نفسه من شدة تأثير الهجر عليهم. ولكن قد يكون هذا الزمان الذي نحن فيه، أقول قد يكون زمانا لا يصدق فيه الهجر، لأن تلكم القلوب الآمنة المطمئنة التي كانت تتأثر بالعمل والقول والفعل والترك لم يعد لها اليوم وجود، فإن كان ففي أقل موجود. لذلك نخشى أن يكون اليوم من يستحق الهاجر هو الهاجر لمن يجب أن يكون مهجورا من قبله عياذا بالله. لذلك ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أين نحن من هذه المعاني؟ هل حققنا في قلوبنا هذه المعاني السامية؟ الحب في الله، إذا أحببت أخا تحبه حبا مصفا من كل كدر ومنقا من كل شائبة، هل هذا موجود؟ إن كان موجودا ففي أقل درجاته وفي أضعف حالاته، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. إذا أبغضت في الله هل يكون بغضك حقا لله؟ أم أنه قد يكون لهوى أو جهل أو كبر أو تقليد أو عصبية إلى آخر هذه الوجوه والموانع؟ واسمعوا ماذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحب لله ومنع لله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أين هؤلاء المستكملون الإيمان من بني الإنسان في هذه الأزمان؟ إنهم كعنقاء مغرب ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم ما يفعله الناس في حالات الوفاة وذلك بفعل موائد في اليوم الثالث أو الأربعين وما شابه ذلك؟ هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ورحم الله التابعي الجليل حسان بن عطية القائل: ما أحدث قوم في دينهم بدعة إلا رفع الله مكانها سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. لو نظرنا إلى بدع الناس لنرى ولرأينا أن كل بدعة وجدت رفعت مكانها سنة حقيقة. فالناس اليوم أهل الميت هم يعملون ويطبخون وينفخون وينشغلون ويشتغلون، بينما الواجب العكس. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. والناس اليوم لما وجد عندهم من العلم شيء قليل صاروا يؤولون النصوص ويعطلونها، يقولون: نحن صنعنا لهم في اليوم الأول والثاني وفي اليوم الثالث هم يصنعون لنا لأن شغلهم قد انتهى. سبحان الله، عجب هذا القياس العقلي وهذا الرأي الذهني الذي ليس هو من الصواب والحق في شيء. هل من أصابته مصيبة الموت في والد أو ولد أو زوجة أو أم، هل يكون مصابه وشغله وانشغاله في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين؟ والله إن الأمر لا أشد من ذلك وأعظم، لكنه الهوى الذي يهوي بصاحبه ويقذف به في ظلمات المعصية والبدعة عياذا بالله. تقول أخت السائلة: ثبت عن زينب رضي الله عنها أنها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: ولكني أكره كفر العشير، فما نوع الكفر التي قصدته رضي الله عنها عندما قالت ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه؟ الرواية: ولكني أكره الكفر في الإسلام. وهذا الحديث سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ومع ذلك أقرها على هذا الوصف بالكفر. وفي هذا جواب على شبهة ينقلها بعض أهل العلم المحترمين، حيث يقولون: إن كلمة الكفر إذا جاءت معرفة بالألف واللام فإنها تعني الكفر الأكبر، بينما كلمة كفر أو كفر لا تعني الكفر الأكبر. فرد عليهم أهل العلم المحترمون أيضا في جانب آخر من المسألة قائلين: هذا حديث يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تقول: ولكني أكره الكفر في الإسلام، مع أنها تتكلم عن كفر النعمة لا تتكلم عن كفر الردة، ومع ذلك سقالت الكفر فذكرت الألف واللام. هل هذا كفر أكبر، كفر عقيدة يخرج من الملة؟ الجواب أن لا. هذا الجواب متعلق بالسؤال، ولكني أضيف فائدتين أخريين متعلقتين بالمسألة نفسها مما لم يذكره صاحب السؤال. أما الفائدة الثانية فأن نقول: إن اسم الفاعل في تنزيل وصف الفعل على المتلبس به أقوى من المصدر، لأن المصدر قد تعتريه الأمور وموانع وقرائن، بينما اسم الفاعل في الأصل يراد به تلبس الفاعل بفعله وانطباقه عليه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، كفارا مفردها ماذا؟ كافر، ويقال كافرون. ومع ذلك لا نعلم أن من ضرب رقاب بعضا من الصحابة أو من بعدهم وصفوا بأنهم كافرون، أي من ملة الإسلام خارجون. أما النص الثاني فحديث في صحيح ابن حبان بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان من الكفر بالله، ثنتان في أمتي من الكفر بالله، الطعن في الأنساب والنياحة على الأموال. فسماه ماذا؟ الكفر بالألف واللام المعرف. ومع ذلك لا نعلم واحدا من أهل العلم نزع أو جنح إلى أن يقول بأن هذا أو ذاك من الكفر الأكبر المخرج من الملة. والله ما حكم من سب الله والدين ثم تاب وكان قد حج قبل فعله هذا، فهل تسقط حجته أم تبقى؟ قصده هل يحبط فعله عمله أم لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، وذكر خلافهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلطالما أن هذا الذي تلبس بالكفر الأكبر عياذا بالله تاب وأناب إلى الله العلي الوهاب، فحينئذ ليس عندنا دليل صريح على أنه على أن عمله كله حابط. وأما قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، فإنه على من مات على الشرك وظل وصف الشرك قائما فيه، أما غير ذلك فاختلاف بين أهل العلم على ما أشرت إليه. والله أعلم. هل دخول النساء للمسجد لحضور دروس العلم حال حيضهن مباح أم أنه مقصور أو مقتصر على حضورهن المصلى؟ الظاهر أنه لا يوجد دليل قط على منع المرأة حال حيضها من المسجد أو غيره. وأما حديث صلاة العيد وليعتزلن المصلى فإن المقصود الصلاة، وإلا فإن رسول الله لم يصلي قط في مسجد، صلى في خلاء من الأرض، فأين يعتزل؟ أين يعتزل؟ يعتزلن موضع الصلاة حتى لا يكون سببا في شغل المسلمات بهن، فيعتزلن الصلاة، فيعتزلن المصلى أي موضع الصلاة، وإلا فإن المصلى بيداه من الأرض، فلاة من الأرض، أين يعتزل؟ وأين يخرج؟ وأين يبتعد؟ نعم. هل يجوز صيام 3 أيام كفارة يمين مع أنني أستطيع دفع الكفارة نقدا؟ لا يجوز ذلك. من ملك كفارة اليمين فواجب عليه دفعها على الوجه الشرعي بإطعام 10 مساكين، أما أن ينتقل من الإطعام إلى الصيام بدون حاجة وضرورة فهذا لا يجوز، لأن الصيام لمن لم يجد الإطعام. والله تعالى. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن سهى الإمام عن التشهد الأول وقام قياما كاملا وعاد، هل بطلت صلاته أم لا؟ وهل إذا عاد هل هذا حكم الحرام؟ هذه صورة عليها تفريعات. أما الأول فهو في حالة العلم، ففي حالة العلم غير في حالة الجهل، هذا الفرع الأول وسأتينا حكمه. أما الفرع الثاني فهو البطلان، هل تبطل الصلاة بذلك سواء عن علم أم عن جهل؟ فالذي نعتقده أنه لا دليل على البطلان. وأما قوله تلبس بواجب أو بركن بعد دخوله في الواجب أو في السنة فكل ذلك لا دليل أنه يبطل، نقول نعم تلبس بهذا دون ذلك، ودخل بذلك دون هذا. ما هو الدليل في هذا التداخل على أن الصلاة تبطل أو على أن العمل يبطل ولا يصح؟ لا يوجد دليل. وبالتالي فإن عمل ذلك متعمدا فهو آثم لتعمده، وإن فعل ذلك جهلا فإنه آثم لشيء آخر، وهو أنه تعدى قدره فدخل في الصلاة إماما وهو لا يحسنها، حينئذ يكون إثمه لتعديه ولجهله بأحكام الصلاة، لا لأنه فعل هذا الفعل بذاته بغير علم وبغير وجه من الحق. والله أعلم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبعد، إذا أراد الإمام أن يسجد لسهو بعد السلام فماذا يفعل المسبوق الذي قد قام؟ وأخونا أبو أنس يسأل: كنت أفكر في أمر آخر، وهو تكرار السلام في أوراق الأسئلة، السلام عليكم ورحمة الله كذا وكذا، هذا لا أصل له في السنة. نحن الآن في مجلس واحد وفي مكان واحد، لم يحل بيننا حائل، ولم يخرج منا خارج، ولم يدخل منا داخل. السلام إنما يلقيه الداخل أو الذي كان في الخارج إلى الداخل، يلقيه من حال بينه وبين إخوانه شجر أو حجر يحول بينه وبينه. أما ونحن جالسون في مجلس واحد وفي مسجد واحد لا يحول بيننا شيء لا معنوي ولا مادي، فهذا السلام ليس من السنة في شيء. والظن بكم جميعا إن شاء الله أنكم تحرصون على السنة، والظن بكم جميعا إن شاء الله أنكم تتواصلون بالحق والصبر. فمنها هنا رغبت أن يكون تعليقي على هذه النقطة مستقلا، وبخاصة أن هذا تكرر في أكثر من سؤال وفي أكثر من مجلس. الآن نسأل السؤال. يقول الأخ السائل: إذا أراد الإمام أن يسجد لسهو بعد السلام فماذا يفعل المسبوق الذي قد قام؟ يرجع، وكفى الله المؤمنين القتال، لأنه مرتبط بإمامه، فإذا قام يستدرك على نفسه ويرجع ليسجد مع إمامه كما سجد، ولا إشكال، وصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. هل يجوز أكل الضبع؟ يجوز، لكن وين هالضبع اللي بدكم تاكلوا؟ يعني الضبع بو كلنا، مش احنا بناكله. صلى الله عليه. هل يكفي لبس البنطال وحده تحت الجلباب تحت الجلباب بدعوى منها انه استر؟ وما صحة حديث رحم الله المتسربلات من امتي؟ اما هذا الحديث فلا يصح. اما حكم ذلك الفعل فنقول: اذا كان هذا الجلباب ساترا بنفسه ولا ينكشف شيء مما هو أسفل الجسم بهذا الجلباب أو منه ثم لبس البنطال فلا مانع، لكن الذي يحدث اليوم أن كثيرا من النساء تلبس البنطال وتفتح من أسفل ثلاثة أذرار، فهذه مصيبة، هذه مصيبة. إذا لبست البنطال مصيبة، وإذا نزعته مصيبة أخرى. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. لذلك نحن نقول يا إخواننا بأن هذا الفعل يجوز فعلا وتركا بشرط أن يكون الجلباب نفسه ساترا لا ينكشف منه شيء، لا وصفا ولا شفافية، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.